الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، في اصدق الحديث كلام الله تعالى وعسى الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب القواعد الفقهيه او محاضرات القواعد الفقهيه في القواعد الخمس الكبرى. ما زلنا في ان شاء الله نهايه المقدمه اليوم، بعض المباحث نختم بها الكلام عن المقدمة في القاعدة الفقهية، ثم إن شاء الله نبدأ في الأسبوع القادم الكلام عن القاعدة الأولى وهي الأمور بمقاصدها أو قاعدة إنما الأعمال بالنيات. اليوم نتكلم إن شاء الله عن الفروقات، بعض الفروقات بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية، بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية. ثم نتكلم عن آخر مبحث ومن أهميته بمكان، هل القاعدة الفقهية حجة دليل يحتج به أم ماذا؟ الضوابط، الأول نتكلم عن القواعد الفقهية والضوابط. ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ كنا أشرنا إليه من قبل سريعا. الضوابط جمع ضابط ومأخوذ من الضبط، والضبط يعني لزوم الشيء لا يفارقه في كل شيء، وكان يقول لك ضبط الحفظ على الكتاب، يعني تضبطه بحيث لا يفارق في كل شيء، تجد حفظه كحفظ الكتاب، حفظ الصدر كحفظ الكتاب. يعني كأنك هو أنت في السماء محفوظ معك، في الجو محفوظ، في الأرض محفوظ، تدخل وتخرج الحفظ معك مضبوط كل شيء. إذن هو لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء، هذا الضبط، معنى الضبط يعني. وضبط الشيء يقول لك ضبط الشيء يعني حفظه بالحزم، ويقول الرجل ضابط يعني حازم، رجل حازم. فالضبط مادة إحكام الشيء وإتقانه، لذلك يقول ضبط الكتاب، ضبط الكتاب أصلح خلل الذي في الكتاب. ضبط الشيء أصلح الخلل، ضبط السيارة مثلا يعني كأنه أصلح الخلل الذي كان في السيارة. فإذا الضبط بمعنى الحزم، إذا هو بتدور الضوابط حول مادة الإحكام والإتقان، مادة الإحكام والإتقان أيضا. طيب، قلنا لو تذكروا في القواعد تعريفها كان قضية كلية، صحيح؟ وبعدهم قال أمر كلي ويندرج تحت جزئيات أو جميع ايضا او صور متشابهه. طيب، الضابط لو قلت تذكروا، قلنا القاعده صور او فروع متشابهه من ابواب شتى. لما نقول القاعده اليقين لا يزول بالشك، دخلت في الوضوء، دخلت في الطهاره، دخلت في الصلاه، دخلت في اداء الزكاه، دخلت في الصيام الى غير ذلك، ابواب شتى، وهذا هو المشهور في القواعد. اما الضوابط أو الضابط يكون مختصا بباب واحد، يعني تجد الضابط يختص بفروع متشابهة في باب واحد، باب الآنية، باب الاستنجاء مثلا، باب نواقض الوضوء، فتجد الضابط يختص بالباب، والقاعدة تختص بأبواب متفرقة. الاثنين بيشتركوا في إيش؟ إن الضابط بينظم صور متشابهة، لكن هو تحت باب واحد. أما القاعدة صور متشابهة لكن تحت أبواب شتى. ذكر القاعدة عند قاعدة السيوط، يقول القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، تجمع فروع من أبواب شتى من أبواب الفقه، كما بينا في مثلا في قاعدة يقيل يزول بشك، بل قاعدة الأمور ومقاصدها النيات، فتكون النية بقى في العبادة، نية في المعاملة، نية حتى بعقود النكاح والزواج والطلاق يعتد بها إلى غير ذلك أيضا. بخلاف كما قلنا الطهارة مثلا، تقولت الضابط باب المياه، يقول لك الاصل في الماء الطهوري، ده ضابط ضابط في بياض المياه ايضا. ف وكذلك عندك في بياض الاستجمار، في الاستنجاء، في الانيه، الى غير ذلك. طيب، مع ان بعض اهل العلم يجعلون القاعده في الاصطلاح كالضابط، يعني بعضهم تجد يجعل القاعده كالضابط شيء واحد، لكن التفريق اللي احنا قلناه هو بين القاعده وبين الضابط الفقهي هو المعتمد عند ذلك. عندما يعني تقول الماء طهور لا ينجس شيء او لا ينجس شيء، قول النبي صلى الله عليه وسلم، تقول الا ما غلب على ريح او طعم او لون مثلا، فنقول هنا زياده طبعا فيها ضعف، لكن نقول هذا ضابط في باب واحد هو الطهاره، في باب المياه مش لا تجد يدخل في غير باب المياه في ذلك. لكن لو قلت الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعده الضرورات تبيح المحظورات في اكثر من شيء، وهذا الفرق بذلك ايضا. فمثلا يعني ايش نقول رجل تبين لك ضرورات تبيح المحظورات في اكثر من رجل اجنب، فجاء ليغتسل كان البرد شديد، فقلنا لو عندك ماء يحظر عليك انك تتيمم، كلام الماء موجود، لا كيف تتيمم؟ قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، وانت عندك الماء، فجعل عدم وجود الماء شرطا للتيمم. لكن دخلت هنا ايش قاعده اخرى، قاعده وش هنا إن قام من الليل فوجد البرد شديد، ما عنده ماء مسخن، ولو اغتسل بالماء البارد ممكن يهلك شدة البرد، لو خلع ملابسه واغتسل قد يهلك. طيب نقول هنا عندنا قاعدة، المشقة تجلب التيسير، أو الضرورات تبيح المحظورات، فتجوز له التيمم مع وجود الماء. طبعا القاعدة ليست هي الدليل، الدليل عندنا في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان في غزوة ذات السلاسل وكان قائدا للجيش أو أميرا، وكان البرد شديد فأجنب فتأمم وصلى بالناس، فجاءوا اشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعمرو ضحكا، صليت بالناس جنوبا يا عمرو؟ فقال عمرو رضي الله عنه، يا رسول الله، قال الله عز وجل ولا تلقوا بيديكم ولا تهلكوا، والبرد كان شديدا وكذا وكذا، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن أيضا رجل الذي في حديث كلام الذي شج رأسه وقال وقد أجنب، فقال لأصحابه لو اغتسلت لألا لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا نعلم لك رخصة في التيمم مع وجود الماء، فاغتسل فدخل الماء في الشجة، فمات. فقال عليه السلام قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا، إنما شفاء العين السؤال. فدل ذلك على كان قد ان يكفي انه يتيمم ويمسح على العصابه التي على راسه. وهنا دل على ايش؟ دخلت علاقه قاعده موجوده كهي التي صبت منها بعد ذلك الضروره تبيح الضروره تبيح المحظورات او المشقه تجلب التيسير. ايضا رجل يصلي وحدث له، رجل يقوم ليصلي لكن قبل الصلاه حدث له اصابه حادث، ما استطاع القيام، والقيام ركن، لابد ان يصلي قائما، فنقول أقيموا الصلاة، قال تعالى ذلك، لابد أن تصلي. طب ماذا نقول؟ عندنا أيضا حديث الإنسان يصلي قائما فإن تستطع وصلي جالسا، الضرورات تبيح المحظورات، هذه جاءت من نفس القاعدة إيه؟ لكن جاءت هنا في الصلاة، ما لم تأتي في الطهارة. في الطعام، سافر عمر إلى بلاد الفرنجة فلم يجد طعاما، دخل راح على البر وعلى الصحراء فما وجد إلا خنزير مرمي، ولو لم يأكل يهلك أيضا. فقلنا له الآن أنت مضطر، إن لم تأكل ستموت، وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلك، فالخنزير محرم، لكن عند الضرورة تباح واحد محظور فتأكل بقدر ما قلت. إذن القاعدة دخلت كمان فين؟ في الأطعمة. وهكذا عندك يعني ايش القاعده دخلت في اكثر من باب. ايضا مثلا في الضوابط، قول النبي صلى الله عليه وسلم ايهما اهاب دبغ فقد طهر، اي اهاب اللي هو الجلد الميته دبغ فقد طهر، قالوا هذا ضابط فقهي يخص في باب الجلود، فهذا يسمى انه ايهما اهاب دبغ فقد طهر، فاي اهاب جلد بقى ماكل لحمه غير ماكل لحمه، جلد بنام دبغ طهر. أو قول الإنسان البيعان بالخيار، حديث حقيقي ابن حزام، ما لم يتفرق، يقول لك ده رابط فطري في مجال البيوع، يعني اللي هو خيار المجلس، اثنين قاعدين يبيعوا ويشتروا في نفس المجلس، ما دام لما يخرجوا من المكان فله من يعوده، وهنا البيعان بإيش؟ بالخيار، ما لم يتفرق. بتعمل يا عمر؟ انت بتراجع الشرح معانا؟ طيب انا قلت مش فاكر بيفتح ايه، ما عندناش كتاب، ده ناسي ان في تفريخ. طيب ماشي، انت لاقي اللي انا بقوله هناك؟ تسيرش خليك بقى معانا، خلاص خليك معانا مش مشكله، انتبه ليا يعني. عشان بس يبقى معاك، عشان في حاجات ممكن تكون زوايد مش موجوده، الله ما اذكر يعني، المهم خليك معانا. طيب ايضا الضابط قد يكون من بعض اقوال الفقهاء، يعني مش فقط من الحديث السنه، يعني مثلا تجد الشافعي يقول الامر اذا ضاق اتسع، وبعضهم جعلوه ضابط هذا ايضا، او قاعده فرعيه او ضابط، مؤمن من اقوال الفقهاء. اذا الفارق بين القاعده والضابط ان الضابط يكون في باب واحد والقاعده تكون في ابواب شتى. اذا القاعده اعم من الضابط ام لا؟ اعم، تمام. طيب ندخل على الفرق بين القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه، انتبهوا معي، هذا كلام جيد مهم يعني. ايضا القواعد الاصوليه هي ناشئه عن اصول الفقه، انت درسته خدنا مع بعض الورقات يعني. لو تذكر القواعد الاصوليه غالبا ناشئه عن الالفاظ العربيه الخاصه، يعني اكثر القواعد الاصوليه معتمده على اللغه. لو تذكر مبحث العام الخاص الامر النهي المطلق المقيد، هذا الفقيه بيدور حوله كله، هذا راجع لمصطلحات في اللغة، ويستخدم أيضا في الأصول الكتاب والسنة والقياس، وإن كان القياس كما قال الشافعي هو كالميتة. يعني إيش القياس كالميتة؟ يعني إن لم تجد في الكتاب والسنة والإجماع طبعا فتروح تذهب إلى القياس، حتى لا كل ده ليش؟ عشان تعرف إن هو ليش المذهب عندنا حتى اللي يسمونه إحنا سنة معظمة جدا، أو كتاب السنة حتى من كتاب من كلام الإمام الشافعي، إما إحنا نقول بالقياس، لكن اللي يعظم الكتاب والسنة هو ده الأصل. ما تذهب إلى القياس، لأن القياس فيه قياس عقول، الحق فرع بأصل بجمع علة بينهما، تعطيه نفس الحكم، شغل استنباط عقلي يعني، فيه عقل بيعمل، فيقول لك ما تذهب إليه إلا إذا عجزت عن الكتاب والسنة، ما وجدت في شيء. ذلك هو يقول لك القياس، بعد يقول لك القياس كالميتة، يعني مضطر إليها، ما تذهب إليها للقياس إلا إذا كنت مضطر إليها، مش على طول تقيس، مش تذهب إلى القياس مباشرة، لا يعني لأن لا المقترض أن لا حكم دل عليه القياس إلا له أصل من الكتاب والسنة، إلا له أصل من الكتاب والسنة، سواء دلالة مطبقة أو دلالة التضمن أو دلالة الالتزام، أو كان مطلق أو كان عام أو غير ذلك. إذن القواعد الأصولية المقصود أنها ناشئة عن الألفاظ العربية الخاصة، وما قد يعترض لتلك الألفاظ من نسخ ترجيح جمع، أو الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم وصيغ العموم، كل هذه ترجع مبنية على لسان العرب، موجود على لسان العرب. يبقى القواعد الأصولية مبنية على اللغة العربية، القواعد الفقهية ليست كذلك، ليست مرتكزة على اللغة. نعم، وما إيش مرتكزة؟ مرتكزة على نصوص، نصوص من الكتاب أو السنة أو الإجماع. ما تيجي تقول القاعدة الأمور بمقاصدها، هتأتي أو قاعدة إنما الأعمال بالنيات، ليش؟ إن في نص حديث عن سلم إنما الأعمال بالنيات. يبقى منشأ القواعد الفقهية واعتمادها على الكتاب والسنة، سواء آيات من الله عز وجل أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى قاعدة دليلها من الكتاب أو السنة. إذن ما أخذ القواعد الأصولية اللغة، ما أخذ القواعد الفقهية ليس كذلك، بل هو مخالف للغة، هي المصادر اللي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي أيضا. فهذا فارق مهم بالنسبة لك. أولا في فارق آخر، أن القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع أو حكمته. يعني لما تقول لك الأمر للوجوب، النهي للتحريم، أو يصرف للكراهة، أو هذا يصرف للاستحباب، أو عام، طب إيش أنت، ما الذي فهمته من هذه القاعدة لها علاقة بحكمة الشريعة أو أسرار الشرع؟ بخلاف لو قلت لك المشقة تجلب التيسير، دي قاعدة فقهية، هتعلم إن من حكمة الشارع أو من حكمة الشرع أن المشقة إذا وجدت وجد معه التيسير. لو وجدت إن في مشقة عليك، جاء السفر في مشقة، لك رخصة في الصيام في الفطر ورخصة في القصر مثلا، تقضي حاجاتك في سفرك في أمورك، فممكن تجمع صلوات وتقصر حتى تفرغ وقتك لما تفعله، فتجد أن الضرر يزال. تجد تعرف حكمة الشرع في قاعدة الضرر يزال، إن الشرع لا يرضى بالضرر أبدا. الأمور بالمقاصدها، تعلم أن الشرع يعني يربط ما بين الباطن والظاهر. وينطلق من الباطن إلى الظاهر أيضا كمان، فهنا وليس العكس. فهذا يبين لك أن القاعدة الفقهية أنت تستفيد منها بجانب العلم، تعلم عن طريق أسرار وحكمة الشريعة. لكن لما أقول لك الأمر يقتضي الوجوب، ليس في شيء. لما أقول لك النهي يقتضي التحريم، ليس في سر يظهر لك يعني في ذلك أيضا، إيش واجب حرام مكروه مستحب. إذن هنا فارق آخر، بأنك من القواعد الفقهية تستطيع أن تفهم حكمة الشرع فيما يريده من هذه القاعدة. طيب النوع الثالث، ركزوا معي فيه، ماشي معايا؟ طيب القواعد الأصولية يستخرج منها حكم الجزيئات أو الفروع بالواسطة، يعني ليست مباشرة. ده فرق مهم جدا من القاعدتين، بالمثال يتضح لكم المقال. يعني القواعد الفقهية عشان تثبت حكم على جزء مش مباشر، خلاف القاعدة الفقهية الفرع مباشر مع القاعدة فتاخد حكم. بمعنى انت دلوقتي اقول لك الصلاة واجبة، تقول لي الصلاة واجبة، طب ما انا عارف الحكم الصلاة واجبة، لكن احنا كيف اثبتنا ان الصلاة واجبة؟ احنا عندنا الامر يدل على الوجوب، دي قاعدة اصولية، لكن هل هذه تكفي ان انا اقول الصلاة واجبة؟ لا، الدليل مركب، الامر للوجوب او مطلق الامر للوجوب، نعم. طيب لكن اين هنا ربطها مع الصلاة؟ عندك قول واقيموا الصلاة، قول الله عز وجل، مع انك قاعدة اصولية الامر للوجوب. طب النتيجة حكم الصلاة واجبة، عشان اصل من الامر للوجوب بحكم الصلاة واجبة، وصلت مباشر ام بواسطة؟ بواسطة الدليل، ان انا الاول جالي الامر، انا عندي قاعدة اصولية للامر للوجوب، بس دي قاعدة عامة، كيف اصل بها لحكم الصلاة واجبة؟ لابد من واسطة، ان جاء نص بان الله امر بالصلاة، اقيموا الصلاة، ادوا الصلاة، افترض عليكم الصلاة، فاصبح هنا الصلاة واجبة ما اخذت مباشرة من القاعدة، ما اتخذتش الصلاة واجبة مباشرة من ايش؟ من الامر يفيد الوجوب، صح؟ ولا الزكاة واجبة مباشرة، بل واتوا الزكاة مع الامر، فقالت الزكاة واجبة، كتب عليكم الصيام، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. والصيام واجب منين؟ من انه بواسطة، لان الامر يقتضي الوجوب، لكن فين الامر؟ كتب عليكم الصيام، اقيموا الصلاة، اتوا الزكاة، يبقى اثبت الاول الامر ثم آتي بالقاعدة فتكون واسطة عن طريق إثبات الأمر بالحكم. فإن ده معنى الأول إيش؟ إن قلت إن القاعدة الأصولية حتى يثبت بها الحكم الفرعي الجزئي لابد من واسطة، صحيح؟ أما القاعدة الفقهية أنت لا تحتاج إلى واسطة الآن، أنت لا تحتاج إلى واسطة. بمعنى إيش؟ لو قلت لك النية في الصلاة واجبة، ركن من أركان الصلاة، ليه؟ لقولنا سلم، او لقاعده انما الاعمال بالنيات، الامور بمقاصدها، فالامور بمقاصدها، جيت في الصلاه يبقى لابد نيه للصلاه مباشر، يبقى عن طريق القاعده الفقهيه لا يحتاج ايش الوسط، لان هي اصل القاعده الفقهيه ما بقتش قاعده الا بعد ان ثبتها بالكتاب والسنه، فالدليل اللي انت كنت تبحث عنه في القاعده الاصوليه الوسط هو به اصبحت قاعده اصوليه، فاصبح على طول بتحقق ضرر. في واحد أكلف سيارة أحد، هتقول له إيش؟ عليك التصليح، عليك الضمان، ليش؟ الضرر يزال. فده فارق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. القاعدة الأصولية يثبت حكم الجزئي عن طريق الواسطة. القاعدة الفقهية ليس هناك واسطة بل مباشرة يثبت بها ذلك. انتوا معايا؟ معايا؟ طيب انتوا معايا على النت؟ معلش ارفع القواعد الفقهية. ايه امثلة ايه تاني؟ ما انا قاعدين شغالين امثلة. اه يعني ايه؟ شيء زي اللي هو مثلا معمول بنيات في ايه؟ الضرر يزال قلت بقى انا قلت الضرر يزال افساد الاتلاف مثلا، المشقه تجلب التيسير اجنبه ومعهوش ماء على طول هتقول له ايش المشقه تجلب القاعده مباشره الى اثبات الحكم الى تمام. طيب من الفوارق بين القواعد الاصوليه والفقهيه، ده اهم فارق على فكره مهم جدا، يبين لك الفرق بين القواعد الاصوليه والقواعد الفقهيه، هذه مهمه جدا. القواعد الأصولية موضوعها إيش لو تذكروا؟ الأدلة، كتاب، سنة، صح؟ ما كيدرس إجماع، قياس، قول صحابي، عمل أهل المدينة، اختلافات بقى فينا. لكن عندنا إيش؟ موضوع القواعد الأصولية الأدلة وأنواع الأدلة، صح؟ وكمان خبر الأحاد مثلا أو غير ذلك، اللي هو الأمر يقتضي الوجوب، إنه يقتضي التحرير، التحريم إلى غير ذلك، ده موضوع القواعد الأصولية، صحيح؟ حتى الإجماع أيضا كمان، الإجماع أصل من الكتاب والسنة فيرجع فيه للأدلة. يبقى الأصولي بيعمل إيش؟ بيبحث هنا على القواعد اللي تخص اللي مستخرجة من الأدلة. ينظر الأصولي في الكتاب لإستخراج القواعد اللي تدل على الوجوب، على النهي، على التحريم، على المطلق، على المقيد، إلى غير ذلك. يبقى موضوع القواعد الأصولية الأدلة وأنواعها، أو أنواع الأدلة، أو الأعراض اللي بتكون في الأدلة. الأعراض يعني إيش؟ العام والخاص، المطلق والمقيد، النسخ، الكلام من ده، اللي هو يكون هل الإجماع حجة أم ليس بحجة؟ الكتاب لو جاء فيه نص عام ثم نص خاص، الخاص يخصص العموم أم لا؟ يقيد المطلق أم لا؟ كل هذا في القواعد الأصولية يبحث في الدليل وأنواع الدليل. القواعد الفقهية موضوعها فعل المكلف. الضرر يزال، الضرر ده فعل من؟ المكلف. الأمور بمقاصدها. المقصد والنية فعل من؟ المكلف. المشقة تجلب التيسير فعل من؟ المكلف. العادة محكمة. العادة والعرف فعل من؟ المكلف. يبقى هنا الموضوع العادة الفقهية هو المحكوم عليه، المكلف. هل هو دليل؟ لا مش دليل. نوع؟ لا. عرض؟ لا. فعل مكلف؟ نعم. يبقى فارق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أن القاعدة الأصولية موضوعها الأدلة. الأصولي ملوش علاقة غير أن يجيب لك القواعد يستخرجها من الكتاب والسنة ويقول لك خدها اشتغل بها. أما القواعد الفقهية اللي هو الفقيه دوره أنه ياخد القاعدة ويشتغل على فعل المكلف اللي هو بيقوم به المكلف. يبقى هنا في فارق بين القواعد الفقهية من حيث الموضوع، ان هي موضوعها فعل المكلف، والقواعد الأصولية موضوعها ايش؟ الأدلة. الأدلة. طيب لذلك القواعد الأصولية بتهتم بدلالات الألفاظ، والقواعد الفقهية بتهتم بفعل المكلف اكثر. يعني ده بتهتم بان لفظ النهي يفيد ايش، لفظ الأمر يفيد ايش، لفظ مثلا العام يفيد ايش، الخاص يفيد ايش، المطلق يفيد ايه، المقيد، وهكذا. فهنا هو يهمه ايضا صرف القرينة اللي تصرفك. لو كان يهمه ان الامر يفيد الوجوب، طب متى يفيد الاستحباب؟ فيبحث في القرائن التي تصرف الى الاستحباب او تصرف الى الكراهة عند التحريم ايضا. فما يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن يشرب معك الهر، فقال يشرب معك من هو أشر منه، ده يسموه إيه؟ أصول لك ده أسلوب نهي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بينهاك أنك تشرب قائمة أو تشرب شمال أيضا. أو يأتي حديث نهينا عن الكفت في الصلاة، عارفين إيش الكفت في الصلاة؟ وي تاني أحسنت. اعملها له بقى. أيوه كده. الكفت في الصلاة سواء في أكمام اليدين أو الرجلين القدمين، يعني كفت الثوب أو كفت الشعر أيضا. فهذا نهينا عن الكفت، كفت الخلون، لكن جاء نهينا عن كفت الثياب في الصلاة، فهذا نهي، والأصل في النهي عند الأصوليين التحريم. لكن هو أنا أقصد، أنا ماليش دعوة بالمسألة الفقهية الآن، أنا أقصد إن الأصولي بينظر لدلالة اللفظ هذا في الأمر للوجوب والنهي للتحريم وهكذا. أقول بيمينك، فأما قال له قل بيمينك ده مثلا لا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فلما لم تأتي صارفة للاستحباب، ده مهمة الأصولي يبحث في دي ويبين لك القراءة اللي تصل. مهمة الفقهاء لا، ينظر إلى فعل المكلف نفسه، كيف يفعل مع الأوامر والنواهي دي؟ الأوامر والنواهي اللي جاية دي هيعمل إيه فيها؟ مع هل ضرورة تدخل ولا في محظور ما يمنعني من غير ذلك؟ وإلى فهذا عمل فقيه بقى هنا، أنه يطبق هذا على فعل المكلف. طيب، أيضا من الفوارق في قواعد الأصول، أن قواعد الأصول بنعتبرها هي الوسائل اللي بيتوصل بها المجتهد إلى التعرف على الأحكام الشرعية، يعني عن طريق القواعد الأصولية يقدر يعرف الحكم الشرعي لمسألة معينة. طب القواعد الفقهية لا، القواعد الفقهية بتضبط لك الفروع دي تحت قاعدة. يعني الأصولي دوره إنه إنه إنه إن القواعد دي وسائل هياخدها المجتهد ويبني عليها الحكم. طب الراجل بتاع القواعد اللي بيألف القواعد ومشاف القواعد، لا، هو دوره يشوف الصور المتشابهة والفروع المتشابهة عشان يضبط لك بالفروع دي، يطلع لك قاعدة تستخدمها أنت بعد ذلك. طب مين قبل مين؟ الأصولي الأول ولا الفقيه الأول؟ الأصولي الأول، لأنك عن طريق أصولي تستنبط فروع الأحكام الجزئيات، صح؟ يبقى عندك أحكام جزئيات كتيرة، يجي بتاع القواعد ياخد الجزئيات المتشابهة دي أحكامها يطلع على قاعدة بيها. يبقى الأول ثبت الحكم عن طريق أصولي، ثم لما اجتمع الصور المتشابهة بحكم واحد استخرجنا قاعدة، فأصبحت إذن شغل الأصولي قبل إيش؟ قبل القواعد الفقهية أيضا، لأن القواعد الأصولية أصل، بواسطة القواعد الأصولية هتستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة. أما القواعد الفقهية بتضبط لك الجزئيات، تضبطها، تحجمها كده، كل ضرر يزال، كل مشقة فيها تيسير، كل أعمال لابد فيها من نيات. فإذا القواعد الأصول هي الوسائل بتوصل بها المجتهد إلى معرفة الأحكام الشرعية. أما قواعد الفقه لا، هي ضوابط كلية للفقه يتوصل بها المجتهد باستعماله للقواعد الأصولية. يعني الأول يستعمل القواعد الأصولية ليستخرج بها قواعد فقهية، يبقى قواعد الأصولية أولا ثم قواعد فقهية. لكن هي فيهم تلازم، نعم، لن تستطيع أنك تستنبط القواعد الفقهية إلا بمعرفتك بقواعد أصولية، والقواعد الفقهية مكملة لشغل الأصولي. إذا قواعد الفقه هنا كأنها ثمرة المتحققة من أصول الفقه، عشان تفهموا الربط. يعني أصول الرجل الأصولي قاعد يطلع لك في القواعد الأصولية، تاخدها طلعت بيها أحكام جزئيات، ثم أنت اجتهدت وجدت صور الأحكام الجزئيات دي متشابهة، رحت تطلع منها قاعدة فقهية، أصبحت القاعدة الفقهية ثمرة لعمل الأصولي أيضا. وده يقول لك الربط بين العلم كله مع بعض وكيف يكون. إذن الجزئيات يستنبط حكمها بالقواعد الأصولية، ثم القواعد الفقهية تضبط لك ذلك. يبقى نقول القواعد الفقهية هتضبط لك ثمرة أصول الفقه. ثمرة أصول الفقه الجزئيات، تاخد الحكم تطبق الجزئيات، وقواعد الفقه هو ضابط للثمرة المتحققة دي من أصول الفقه. أنا بعيدها تاني بس يفهموها. أصول الفقه تاخدها تطلع بيها الجزئيات، احكام جزئيه، وجوب الصلاه، وجوب الكذا، وجوب كذا، وجوب كذا، او استحباب او كذا في فروع، ثم ياتي هذه بقى عندك فروع كثيره واحكام كثيره جزئيات، تاخذ منها قاعده اصول، قاعده فقهيه في الابواب المختلفه اللي هي مديها صور متشابهه، فيقول لك ان القاعده كانها ثمر العمل الاصولي. إذن قواعد الأصول متقدمة، نعم، على الأصول القواعد الفقهية، وقارة للقواعد للجزئيات المترتبة على القواعد الأصولية. طيب، فارق مهم جدا بين القواعد الأصولية آخر والقواعد الفقهية، إيش هو؟ القواعد الأصولية منضبطة جدا ومحدودة وجزئياتها ليست كثيرة، لكن القواعد الفقهية غير محدودة، كثيرة، وهي أقل ضبط. لذلك دائما القواعد الفقهية يقول لك فيها أغلبية، لو تذكروا كلية أغلبية أو كل، لكن فيها استثناءات، لكن القواعد الأصولية لا يوجد فيها استثناءات، الأصل في الأمر للوجوب منضبط، كل أمر الأصل في الوجوب، اترك لما تجي قرينة تخرجه لك، الأصل في النهي التحريم، الأصل على العموم، كل الفرد دخل في العموم ياخذ حكم، والخاص يخالف حكم الافراد هذه او يبينها ان لم تكن مقصوده. دي قواعد، تتخذ قواعد الاصول منضبطه محدوده، استثناءاتها نادره او قليله، وجزئياتها مش كثيره، ما تلاقيش جزئيات كثيره في الاصول. لذلك يعني علم الاصول لو جبت اي كتاب من فوق لتحت هتلاقي هيكليته واحده ومسائله محدوده، حتى من اصغر متن الى اكبر متن. ممكن تجد طبعا اختلاف بقى الاقوال في المسائل، لكن هيكليه الاصول ثابته في علم الاصول، لكن ومنضبط الى حد ما. لكن القواعد الفقهيه زيك انت ممكن تلاقي عند الشافعيه قواعد، في قواعد القواعد الخمسه الكبرى، لكن اطلع من بعد الخمسه الكبرى مختلف عليها تجد. حد فاتح الميكروفون تقريبا؟ ابو محمد انت اللي فاتح ميكروفونك، نقفله عليك ان شاء الله ولا يهمك. ولا يا كنت بقول ايش؟ راح مني، ذكروني نقول ايه دلوقتي؟ القواعد الفقهيه مثلا عند الشافعيه، كلام مثلا ابن رجب عنده قواعد كتابه كبيره جدا كثيره، واحنا قواعد مثلا الشافعيه عندهم قواعد، في اختلافات وفي اجتماعات، لكن ممكن يدخل الضابط في القاعده، واحيانا بقى في كابن رجب كثير من قواعده هي ضوابط، كثير منها مش قواعد، لكن المهم ان هي قواعد فقهيه حقيقه يعني غير محدوده وكثيره، وقد تجد فيها استثناءات بخلاف القواعد الاصوليه منضبطه جدا ومحدوده ايضا. وهذه القواعد الأصولية أيضا تنطبق على جميع الجزئيات كالضابط، قريبا من الضابط. قواعد فقهية أكثرية أغلبية لا تنطبق على جميع الجزئيات، هتبقى فيها استثناءات أيضا. طيب، هذا يعني هذه قواعد، هذا الخلاف بين او الفروقات ما بين القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه. تعالى ناخذ فرق اخر بس ننتهي من المقدمه دي اليوم ان شاء الله. نحاول القواعد الفقهيه وما يسمى الاشباه والنظائر. الاشباه والنظائر، تجدوا كتاب مثلا الاشباه والنظائر للسيوطي او لغيره سبكي. طب ايش شبيه؟ الأشباه جمع شبيه اللي هو المثل، والنظير جمع نظير، نظائر جمع نظير، وهي المثل المساوي. طيب إيش الأشباه وإيش النظائر؟ الأشباه هي فروع فقهية تشتبه مع بعضها البعض في أكثر الوجوه مما يقتضي التساوي في الحكم. يبقى الأشباه فروع فقهية، هتكتب إن هي كأنها معنى القاعدة، هتشوفوها كده الآن، يعني فروع فقهية تشتبه مع بعضها البعض في أكثر الوجوه مما يقتضي التساوي في الحكم. طب النظائر فروع فقهية أيضا تشتبه مع بعضها البعض في بعض الوجوه ولو كان وجه واحد فقط مما يقتضي الاختلاف في الحكم. يعني هي نظير، نظير يعني إيش هنا؟ في اشتباه بين الفرع ده والفرع ده في معنى مثلا واحد او معنيين او ثلاثه، لكن مش في كل الوجوه او في اغلب الوجوه، ولذلك ستجد حكمها مختلف. يبقى كان الاشباه الحكم واحد في الجزئيات، النظائر الحكم مختلف. الاشباه والنظائر من علوم الفقه، يعني هو بيرتكز على الفروع الفقهيه. منين اصلها؟ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما ارسل كتاب لابو موسى الاشعري، قال له اعرف الامثال والاشباه ثم قيس الامور عند ذلك، لينصحه لما كان يرسله اميرا للكوفه. فيقول له اعرف الامثال شيء المثل بعض والاشباه ثم قيس الامور عند ذلك، اللي تلاقيه شبيه لبعض قيسه على الثاني واعطيه حكمه. ولذلك عمر يقول اذا وقعت الواقعه لا تعرف جوابها فردها الى اشباهها من الحوادث تعرف جوابها. هذا قول لعمر رضي الله عنه، ذكر العلامة النصفي. إذا وقعت الواقعة لا تعرف جوابها فردها إلى أشباهها من الحوادث تعرف جوابها. لكن النظائر جاءت أيضا في السنة، نعم وردت على لسان ابن مسعود رضي الله عنه. طب الأشباه جاءت على لسان عمر، ابن مسعود يقول إيش في رواية عنه؟ لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل. يعني كان بيتتبع طبعا ابن مسعود في القرآن معروف لذلك، فهو كأنه تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في النظائر، فذكر 20 سورة من الفصل. النبي كان بيقرن بين بعض الآيات أو بعض الأمور أو الصور مع بعضها البعض، فقال هنا هذه نظائر. طب إيش النظائر؟ هذه الصور المتماثلة في المعاني، كمتماثلة في المعاني كموعظة واحدة، حكم واحد، قصص فيها واحد. فهو ده اللي يقصد من مسعود، انه عرف النظائر التي كان عليه السلام يقرن بينهن. فقال ابن حجر هذا الكلام، قال النظائر الصور في القرآن المتماثلة في المعاني، المعنى واحد، كالموعظة او الحكم او الحكم، كمان غير الحكم والحكم والقصص كذلك. وعلم الاشباه والنظائر علم عظيم مهم يعني ايضا. وقال في السبكي والسيوطي الى غير ذلك. والأشباه فروع للقواعد الفقهية ممكن تقول، لأن هي متفقة في المعنى وفي الحكم، بخلاف النظير هيختلف في الحكم، هيختلف في الحكم. طيب إذن الأشباه تعتبر فروع للقواعد الفقهية، والنظائر قالوا فروع للمسائل الفقهية المتشابهة في الظاهر لكن مختلفة في المعنى. عرفتم الفرق بين الأشباه والنظائر؟ يعني الأشباه فروع فقهية متشابهة في الظاهر دون والمعنى، والحكم واحد. النظائر فروع فقهية متشابهة في الظاهر دون المعنى، الحكم مختلف. وده اللي ممكن لو ترجعتم للسيوطي لكتاب الأشباه والنظائر، فجعل الأشباه في الكتاب الأول والثاني والثالث أيضا، وجعل الخامس والسادس في النظائر الفقهية، والسابع كمان أيضا. حاضر. لذلك بعض أهل العلم يسمي القواعد الفقهية بالأشباه والنظائر، كما قلت لكم يعني السيوطي السبكي وغير ذلك، يعني ممكن يتفق مصطلح الأشباه والنظائر مع القواعد الفقهية، لكن تعرف الفرق بين الأشباه وبين النظائر كما بينا. نعم. هاي فكرة النظائر زي ذلك بالنسوع تكون في بينهم تشابه في الموعظة ويعني أنا فاهم تقصد إن المعنى كأنه مش ظاهر اصطلاحا. لا بس ازاي بقى يكون مختلفين في الحكم؟ يعني إن الأشباه، أنا قلت الكلام ابن مسعود مش ظاهر في الاصطلاح، هو ظاهر فقط بإن في وجوه متشابهة. مش ظاهر في المعنى الاصطلاحي، أنا فاهم أنت تقصد إيش، لكن أنا أتيت بيقول إنه قال النظائر معنى كلمة النظائر، لكن هم فرقوا بين الأشباه والنظائر على أن النظائر الحكم مختلف، لكن في وجوه متشابهه فيها لكن الحكم مختلف فيها. يعني ممكن تقول في القصص في كلهم في النظائر هنا ايش، ان الكل في القصص اشرك او لا او كذب الرسول اي رسول، لكن الحكم مختلف اللي جه على كل قوم من الاقوام في الهلاك مثلا يعني. طيب ايش تعريف الاشباه؟ قلنا الأشباه فروع القواعد الفقهية أو فروع المسائل الفقهية المتشابهة في الظاهر والباطن، يعني والمعنى في الظاهر والمعنى بالضبط. الثانيه هي هي بس من دون المعنى. بس تتفق في الحكم في الاشباه، لابد تقول تتفق في الحكم. اما النظائر فروع الفقهيه التي تشتبه في الظاهر دون المعنى فتختلف في الحكم. تمام. طيب تبقى معنا الفرق بين القاعدة الفقهية والفروق الفقهية، ولسه في جزء يعني، بس خلينا ناخد على آخر الوقت ولو تبقى شيء نلحقه بقى بالأسبوع القادم. إيش الفرق بين ما يسمى الفروق الفقهية وده ليه كتب والقواعد الفقهية؟ السيوطي لما عرف علم الفروق الفقهية قال الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى مختلف حكما وعلما. معلش وانتم كلكم مش بس، هو الكلام مهم ده، كل ده احنا مقدمات لحاجات بعد كده، هي القواعد مش هتكون كده، لكن دي كلها مصطلحات تقدروا تفهموا يعني ايه قواعد فقهية، يعني ايه ضوابط، يعني ايه قواعد اصولية، يعني ايه فروق فقهية، يعني ايه نظرية فقهية، هتبقى فاهم المعاني دي لما تقرأها يعني. فتحملوا شوية، وإحنا بنتكلم في تعريفات مش بنتكلم في معضلات يعني عموما. فهنا هو تاني فروق الفقهية الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى المختلفة حكما وعلة. يبقى هو أنا أجيب لك مثال هتفهمه الآن، في نظير كأنه متحد تصوير ومعنى متحد لكن اختلف في الحكم، لازم تقول ايه ده، عشان كده هو اسمه فروق فقهيه، في فرق او فقهي انت تنظر له ونظير كانه في المتحد تصورا ومعنى، ومع ذلك اكتشفت الحكم مختلف، فايش اللي جعل هذا الفرق الفقهي؟ من هنا جاءت الفروق الفقهيه. يعني هو مصطلح بيذكره الفقهاء او العلماء على اسباب الاختلاف، اسباب اختلاف الحكم بين فروع فقهيه متشابهه في الصوره. لما سلكوا على طول احسن الشهاده والروايه، اللي بيشهد او بيروي، بما احنا كنا لسه في الروايه من الدرس الاول، الشهاده والروايه تتشابهان ان كل منهم خبر، انت بتخبر عن شيء رايته وقع، دي شهاده. والروايه بتخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، في تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابي عن تابعي، بتروي ارويت حتى عن واحد صح رواية، بتخبر أم لا؟ بتخبر. طيب لكن الرواية طبعا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، في العلم عندنا خبر دي لكل الناس، أي واحد ممكن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشهادة خبر لكن أمام القاضي بتثبت به أحكام، صح؟ افترق في الحكم. طب هم اشتبهوا فين؟ إنه هذا خبر، الرواية والشهادة خبر بتخبر، انا بخبر هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا بخبر عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، بس بخبر في واقعه امام قاضي، فتجد الحكم اختلف. طب ليه منين جه الحكم اللي اختلف ده؟ اول حاجه الروايه لا يشترط فيها عدد، لو واحد روى هنقبله، الشهاده لابد فيها من العدد، رجلين او رجل وامراتين او اربعه في مسائل الزنا وغير ذلك. طب الامر الثاني الذكوره لا تشترط في الروايه، النساء تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا صحابيات ورويات تابعية. أما في الشهادة النساء لا تقبل شهادتهم إلا في الأموال فقط في الآية البقرة. طب الحرية تشترط في الشهادة أن يكون الشاهد حر، لكن في الرواية لا يشترط الحرية، العبيد يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقبل شهادة التائب من الكذب لو كان شاهد وكذب ثم تاب، ممكن تقبل شهادته، لكن في الرواية لو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادته. الشهادة لابد لها من دعوة سابقة، يعني ما ينفعش تروح كده تنزل تروح للمحكمة تقول للقاضي أنا عايز أشهد في القضية، لا، لابد يطلبك للشهادة، يعني في دعوة سابقة وطلب. الرواية وطبعا تكون عند حاكم أو قاضي، الرواية لا يحتاج إلى ذلك. فهنا فهمتم هذه إيش؟ أعطيت الشهادة حكم خلاف الرواية مع أن الاثنين خبر، فده فرق فقهي ايضا يقول لك اذا طرح في الماء معك ميه، طرح فيه تراب والماء تغير بالتراب هذا طعمه ولون او ريحه، طهور ام ليس؟ بتوع الفقه وطهور. ايه ده تراب في ايه يا ربكم؟ طهور عيد الامتحان من اول ثاني خامس الامتحانات كلها احنا. ولو طرح في التراب هذا في الازي في الماء زعفران وصابون وعصف وعصف العصفر او العصفر المعصفر عصفر او ملح وتغير ملح حاجه دي تغير بالمخالطه سلبه الطهوريه صح فطاهر. الفرق ايش؟ طيب ما الاثنين وقع في التراب او في الميه المفروض يبقى الحكم واحد. قلنا في فرق فقهي، التراب يوافق الماء في صفه الطهوريه فلا يسلبه اذا خالطه والباقي لا يوافقه، ففي فرق هو موجود هنا ايضا. فهمتم هذا ايش يعني؟ طبعا انا جبت مثال واثنين وكفايه، والا ناخذ اخر شيء النكاح والرجعه، اللي بيتزوج واللي يراجع في الطلاق افترق فين؟ قالوا الرجعه تفارق عقد النكاح. اولا الرجعه لابد من العده عشان اراجع يراجع رجل زوجته اللي طلقها لابد يراجع فين، لكن النكاح لا يشترط في عده، في عدتها هي ممكن يعني يعقد عليها ثاني لو في عدتها. الرجعه تصح بلا ولي، هي يعني لا يحتاج الى ولي صحيح ولا شهود على الراجح، الشهود استحبابا فقط ولا رضا، ما يحتاج انها ترضى المراه في الرجوع، تلقى الرجعيه المراه لا ترجع، كل ده ايش في الرجوع في الرجعه. وغير لفظ النكاح يقول لها رجعتك مش تزوجتك ونكحتك وغير ذلك، ويجوز في الاحرام لو كان محرم وطلق قبل الاحرام واراد ان يراجعها ومحرم يجوز، ولا يوجب مهر. انظروا كل دي فروقات عن عن عنها وعن النكاح، مع ان هو هنا بترجع زوجه وهنا بيدخلها زوجه، لكن في فرق هو موجود ايضا. قول المقصود ان الفروق الفقهيه بتهتم بالفروع الفقهيه المتشابهه من حيث الصوره المختلفه، من حيث الصوره ولكن هي مختلفه من حيث الحكم، متشابهه من حيث الصوره اسف مختلفه من حيث الحكم. يبقى الفروق الفقهيه بتحاول تهتم بالفروع الفقهيه المتشابهه من حيث الصوره لكن مختلفه من حيث الحكم. طب القواعد الفقهيه لا، تهتم بالفروق الفقهيه المتشابهه من حيث الصوره والمعنى والحكم. عرفتم الفرق بين الفروق الفقهيه والقواعد الفقهيه؟ تشابه وتشابه في الصوره، لكن الفرق ان القواعد الفقهيه صوره والمعنى حكم كله تشابه، عشان كده هي قاعده. الفروق لا، تشابه في الصوره لكن الحكم مختلف، الحكم مختلف هنا. طيب ولذلك الفروق الفقهيه بتبحث فين؟ اسباب الافتراق. ليش افترق بين الروايه والشهاده؟ ليش افترق بين الرجعه والاجواء؟ الاسباب الافتراق الجزئيات المتشابهه. القواعد الفقهيه لا، بتبحث في الرابط اللي بيجمع. انا عايز اجيب لك قاعده تربط، فهمتوا الفرق ايضا؟ طيب والله انت شكلكم مش فاهمين حاجه، غير حانس فاهمين. طيب نقف عند القواعد النظريات الفقهيه، يعني هي دي ان كلها ناخدها الاسبوع القادم ونبدا في القواعد ان شاء الله معها مع حجيه القاعده. هذه اللي كان تبقى لنا اليوم ان شاء الله انا نؤجله، يعني ما تبقى من القواعد الفقهيه والنظريات هي شيء مستحدث حقيقه، النظريه الفقهيه لم تكن موجوده من قبل، وحجيه القاعده هل يحتج بالقاعده باثبات الحكم الشرعي ام لا، هذه اللي تبقى لنا وندخل ان شاء الله في القواعد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله بعد الصلاه نرجع لسنة ابي داود.